نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بمبحث البكاء على الميت، وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه، وما قد عرفناه من أن الميت لا يعذب بكل بكاء يبكى عليه، إنما يعذب بجنس بكاء معين غير البكاء الذي وقع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حال بكائه عندما بكى على ابنة بنته أو على بنته أو على ابنه إبراهيم، أو كما وقع منه في أكثر من حالة صلى الله عليه وسلم. لكن البكاء المنهي عنه هو ذلك البكاء الذي سمي في بعض النصوص من نيح عليه فقد عذب، من نيح عليه فقد عذب، وهو النوح، وهو البكاء الذي يكون معه جلبة وصوت، وقد يجر إلى أكثر من ذلك من الوقوع في دعوى الجاهلية ونحو ذلك. وكان هذا ضمن الكلام على مبحث ضمن الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان في الأمة هما بهما كفر، أن طعن في النسب أو طعن في الأنساب، والنياحة على الميت، النياحة على الميت. فاستوقفنا هذا اللفظ من قوله صلى الله عليه وسلم النياحة على الميت، وعقد أفردنا لذلك مبحث من خلال ما سبق من الدرس السابق الماضي والذي سبقه. ثم يقول تتمة لهذا الباب فيما يتعلق بالكلام، يقول قفنا عند الكلام على ولهما عن ابن مسعود مرفوعا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي. أيضا مما تناولناه في الدرس الماضي ومما أيضا كان هما أن تعرفه، وهو لفظ ليس منا وما يعنى به والتأويلات التي أتت فيه، وأنه لا يدل على الكفر، وأنه لا يدل على الكفر ولا يدل على الخروج من الإسلام. قال: وعند ابن ماجه صححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهه والشاقة جيبه والداعية بالويل والثبور. وهذا ضمن بياني ودعا بدعوى الجاهلية، لأنه في الحديث ليس منا من ضرب الخدود، وهنا في هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامشة وجهه. والخمش هو ضرب الوجه بحيث يحدث فيه إصابة، واضح؟ يعني زي زي الخربشة أو ما شابه، بحيث أنه يكون مع اللطم. والشاقة جيبه، وقد عرفت الجيب هو الفتحة في القميص التي تدخل منها الرأس، والأصل أنها تكون مفتوحة بقدر يسمح بمرور الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشقة جيبها. ليس المراد بالشق هنا هو ذلك الشق الايه، ذلك الشق المعهود او الشق الطبيعي الذي لابد من وجوده لمرور الرأس منه، انما هو زيادة هذا الشق او جعله الى اخر القميص من باب ايه، تسخط عند المصائب، تسخط عند المصائب، لان هذا مما اعتاده الناس ان يزيدوا شق ذلك الجيب، وان هو ده الجيب اللي هو ايه، فتحة اللي انت بتفتحه ده، فتحة اللي بتعمل دي بزراير دي وبتعمل هنا، هو دي اللي بيخش منها الرأس، فهي مفتوحة، يعني هي مفتوحة لحد هنا مثلا لفتحة طبيعية، لكن عند المصائب كان من عادات الناس ان ايه، ان يزيدوا فتحة. فالشق الجيب ليس هو الشق المعهود او المعهود، لما هو الشق الذي يزيد على ذلك العهد والذي يقع من العبد عند المصائب. والداعية بالويل والثبور، والداعية بالويل والثبور، وده الدعاء بدعوى الجاهلية. والثبور، الصبور، قال الضحاك: هو الويل والهلاك والحسرة والخسار والدمار. فإذا قالت مثلا وخسارة وهلكا ومصيبتا، فبالك انت يا ضياع من بعد منك، يا خرب بيت، يا كل هذا ايه، دعوة الثبور، دعوة الثبور، زي ولا تدعو ثبورا واحدا، هو دعوة الهلاك، يعني هلكنا هلكنا، او يا هلك، او مثلا انه يأتي يوم القيامة فلما يجدوا انفسهم في نار جهنم فيدعو بالايه، فيبقوا له يا وهلك وخرب بيوتا وما شابه. لا تدعو ثبورا واحدا، وادعو ثبورا كثيرا، لان انتم هلكين هلكين، نعوذ بالله من ان نكون منه، نعوذ بالله من أنك. والداعية بالويل والثبور، الويل هو الهلاك، والثبور أيضا بمعنى الويل، لكن يزداد عنه بأنه بمعنى الخسارة والهلاك وما شابه. فهذا الحديث أورده الشارح ليبين ماذا يعنى بدعوى الجاهلية، ماذا يعنى بدعوى الجاهلية، وأن هذا من الأمور التي تجعل العبد ليس من نصاب المسلمين الذين قد كمل إيمانه، وليس من الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من أمور الإيمان عند محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الخدود أو خمس الوجوه أو شق الجيوب أو الدعوة بأيه، أو الدعاء بدعوة الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها، ووصفها في بعض النصوص بأنها إيه؟ كفر، بأنها كفر، وفي الثالثة لعن فاعله، يبقى تبرأ من فاعلها ووصفها بأنها كفر ولعن فاعلها، ولعن فاعلها، هذا كله بمجموعه يدل على أنها من الكبائر. ليه؟ لأن كل واحدة من دول عند بعض طرق العلماء يجعلونها من الكبائر. بعض العلماء لما جم تكلموا عن الكبائر قالوا هي الفعل الذي يريد في الشرع لعن فاعله او لعن صاحب، فده موجود. ومنهم من قال هو من تبرئ منه، ومنهم من قال هو من وعد له بالهلاك، ومنهم من قال اذا وصفت بانها كبيرة او كفر او شرك او ما شابه، فكل ده موجود في ايه، في هذه الامور، نعوذ بالله من الخزل، من الخزل. اذا فالدعاء بدعوى الجاهلية وشق الجيوب هو من الكبائر. وهو لماذا اورده المصنف ها هنا؟ لماذا؟ من باب بيان الافعال المنافية للصبر، لانه باب ايه، من الايمان الصبر على اقدار الله، فبين ان هناك من الافعال، بالرغم احنا قلنا ان الصبر ده مقام ايه، مقام ايماني محله القلب، مش كده، فهو من مقامات القلوب ومن احوال القلوب، الا انه كما تعلمون ان هناك تلازم بين الايه، بين الباطن والظهر، الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. وكما جاء في الأذهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن القلب ملوك والجوارح جنوده، إن القلب ملوك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت، إذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وبالتالي فإن هذه الأعمال لا تنتج إلا عن قلب إيه؟ عن صاحب قلب هلع، أو عن صاحب قلب متسخط. أما القلب الراضي أو القلب الصابر، القلب الراضي أو القلب الصابر، والصبر مقام أقل من مقام الرضا، لأن الرضا أعلى من الإيه؟ من الصبر، واضح؟ فصاحب القلب الصابر فضلا عن صاحب القلب الراضي بما قدره الله وبما أصابه الله به لا يقع منه مثل هذه الأمور من خمش الوجه أو لطمه ومن شق الجيب ومن الدعوة بالهلاك والخسارة ومشان، لأنه يعلم أنه لله وأنه إليه راجع. واضح؟ وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر. واضح؟ لما هوش كتاب بقدر الإمكان يبص في الكتاب بقدر الإمكان يبص، عشان بنقرأ فأنت ممكن تبقى بتسمع بس لكن تستفدش من بيان ألفاظ الكتاب. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إن كان صدقا وليس على وجه النوح والتصحط. طبعا هنا يعفى عن الشيء، الشيء هنا مش اللطم ولا الشق البكاء، نعم، إن هو هنا بيتكلم عن النوح. واضح؟ لكن ما ينفعش انك انت يعفى عن شق الجيب اليسير ولا يعفى عن دعوة الجاهلية اليسير، ما ينفعش. واضح؟ لكن المقصود بالشيء هنا البكاء. وقد يعفى عن الشيء اليسير في ذلك اذا كان صدقا، اذا كان صدقا. وقد يكون قصد يعفى عن الشيء الكثير من اي انفعال، يعني مثلا نتيجة انه هو تأثر شديد فلطم، لكن لا نوافقه في ذلك، لا نوافقه في ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعل ذلك كله، يسيره وكثيره. وليس على وجه النوح والتسخط، يمكن اللي بيخلينا نشفع الكلام انه ليس على وجه النوح والتسخط، يعني البكاء ماشي لكن النوح لا. وقد فرقت وبينت الفرق بين النوح والبكاء. نص عليه احمد رحمه الله لما وقع لابي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، وليس في هذه الاحاديث، انا اجي لك نشوف ان فاطمة رضي الله عنها وابو بكر الصديق يعني تأثر وبكوا لما توفته في النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نمانع في وقوع البكاء حزنا من القلب ورحمة وشفقة. وقلنا ان هذا البكاء لا يتصور بحال ان يدخل في المنهي عنه او في المذموم او في ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه نياحة او مشابه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه رحمة، قال تلك رحمة وضعها الله في قلوب عباده، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. طبعا الكلام ده بقى شوف هو جاب هنا المسألة دي كلمتين احنا عملنا فيها المبحث الذي ذكرته عليكم. وليس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، اللي هي احاديث في انتانهم ابوهم كفر نياحة عن الميت، واخد بالك، ودعوة والدعاء بدعوة الجاهلية وشق الجيوب. فبقول يعني الاحاديث دي لا تظن انها نهية عن البكاء، لما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بك يا إبراهيم لمحزون. هذا دلالته ضعيفة، لكن أقوى منه في الدلالة ما أوردت عليكم من البخاري، من الأبواب التي قرأتها عليكم في كتاب الجنائز من صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وسعد قال له سعد قال له أتبكي صريحة وبقى. واضح؟ لكن هنا وإن العين تدمع يقول لك لا ده ممكن مش بكى، ما بكاش ولا، لكن قال له أتبكي وقد نهيت عن البكاء، فده أصرح في الدلالة من ذلك. كان ينبغي أن هو يريده هنا في الشرح أولى من من هذا. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزون. والحديث صحيح رواه البخاري في الجنائز برضو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. ومسلم في فضائل باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال. وروى أبو داود أيضا في الجنائز باب في البكاء على الميت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي في المقتول، الشاهد الحديث اللي هو فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن. وقد عرفت معنى الكلام ده مش كده؟ عرفته ولا؟ ففاضت عيناه فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. طبعا كان الأولى أن يجيب اللفظة بتاعت أتبكي عشان يبقى الشاهد واضح ويبقى فيها التصريح بجواز البكاء على الميت من غير من غير نوح أو من غير أمور باطلة كضرب الوجوه أو شق الجيوب أو الدعاء بدعوى الجاهلية. عرفت عن الدعاء بدعوى الجاهلية؟ كل كلام فيه تصفط وكوف كل كلام فيه. لكن الإنسان لما يقول يعني إن الله وإن الله يرجعون ربنا يلطف بي يا ربنا هون علي مصيبتي، ليس هذا من دعوى الجاهلية. في حال من دعوى الجاهلية هي زي قلنا دعوى الويل والثبور، اللي هو فسر الحديث الآخر بالويل والثبور بالخسارة والهلاك وما شاء. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوافي. منصوب حتى، ونفهم معناها ايه. وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث ثاني: اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه، يعني لم يعجل له من العقوبة شيء، امسك عنه بايه؟ بذنبه، حتى يوافي به يوم القيامة، حتى يوفي به يوم القيامة. واضح؟ يعني عبد حيعذب او ما يشاء، استغفر الله، عبد يوافى له من بالمصائب في الدنيا، وعبد الاخر يمسك عنه حتى يوفي بذلك يوم القيامة. نقول هذا الحديث رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء، وراه ايضا الحاكم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه، واسناده حسن، وإسناده حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل، وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عند الطبراني في الكبير، والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان أيضا أورده الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، يعني أورده بطريق آخر عند الطبراني في الكبير، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن عدي، فهو حديث صحيح بشواهده. يعني هذا الحديث الذي بين ايدينا اسناده حسن، لكن هذا الحديث بطرقه الاخرى صحيح بشواهده، صحيح لغيره يعني. واضح؟ هذا الحديث قال في الشرح بقى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، واخرجه الطبراني والحاكم عند عبد الله عن عبد الله بن مغفل، واخرجه ابن عدي عن ابي هريره والطبراني عن عمار بن ياسر. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، لما فرط أو فرط تمشي كده وكده من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. إذا أراد الله بعبده الخير، وبالك من كلمة الخير دي، يعني إذا زي ما هنشوف بقى، شوف هو جاي فينا نقل ابن تيمية طيب جدا، كلام جميل، هنقف عند وقفة لما فيه من الفائدة العظيمة، وياريت أن تركزوا في الكلام ده. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة، أو يوافي به يوم القيامة. من المعلوم أنه لا يوجد عبد في الأرض غير المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا وله من الذنوب ما له، إلا ما له من الذنوب ما إيه؟ ما له. وحتى وإن ادعى أنه بلا ذنب فهو إيه؟ كاذب، إلا أن الحقيقة تشهد بذلك. واضح؟ وأن العباد كلهم مخطئون، وإن تفاوتوا في نسبة الخطأ وكثرة الذنوب، فبعضهم أكثر ذنبا من إيه؟ من بعض، لكن ليس فيهم من لا ذنب له، ليس فيهم من إيه؟ من لا ذنب له، إلا أن الله عز وجل يعامل أصحاب الذنوب، يعاملهم على قسمين، فمنهم من يعاقبه على ذنبه هذا في الدنيا بالبلاء والمصائب، ومنهم من يتركه حتى يوافي له العقوبة يوم القيامة. يبقى إذن الكل مذنب، لكن الله يعامل كل واحد، يعني يعامل الناس أصحاب الذنوب دول على قسمين، على طريقتين. طريقة أنه يريد بهم الخير لأنهم أهل لذلك، لما قدموا من الخير ولتوبتهم ولإنابتهم ولندمهم وما شابه. وطريقة أخرى تناسب المتكبرين المعرضين المعاندين، فإن الله يمد لهم في العذاب مدة، ويمدهم في طغيانهم يعني كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه مدة، نعوذ بالله من الخزلان. اذا فالكل مذنب، لكن ليس الكل يعامل معاملة واحدة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام الجميل، يقول ايه بقى؟ يقول المصائب نعمة، المصائب نعمة من الله عز وجل. يبقى اولا خد بالك بقى من حاجة، المصائب من حيث هي تقدير لله عز وجل. يمكن لما شرحت زمان في اجناس الشر وتكلمنا على مداخل الشيطان واجناس الشر والضرر اللاحق بالعبد في البحث بتاع الجن، فاكرين الكلام ولا نسينه؟ ما تكلمنا عليها، قلنا انه لما تكلمت على قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك، والشر ليس اليك، تفهم بقى هنا برضو بعض هذا المعنى ويتجلى اليك، ان ما يقدره الله عز وجل على العبد، ان ما يقدره الله عز وجل على العبد من المصائب فهي نعمة من الله عليه. كيف يكون ذلك؟ يعني المصيبة في حد ذاتها وليس ما يتولد عنها. يبقى احنا عندنا دلوقتي امرين مهمين هتفهمهم. الامر الاول هو ان المصائب في ذاتها نعم من الله في ذاتها، اما ما يترتب عليها فيختلف، فقد يترتب عليها خير، يبقى خير جاب ايه؟ جاب خير، وقد يتولد عليها شر. واضح؟ هي بذاتها من عند الله، فهي بذاتها ليس فيها شر. ما يتولد عليها من عند العبد، ما يتولد عنها ومنها من عند العبد. ازاي نفهم الكلام ده بقى؟ قال المصائب نعمة، لانها ليه بقى بيعلل لماذا هي نعمة؟ ده بيتكلم عليها في ذاتها، مش بيتكلم على ما يتولد عليها وما يترتب عليها، ما يتولد عنها وما يترتب عليها، لا، هي من حيث ذاتها. المصائب نعمة لانها مكفرات للذنوب، لانها مكفرات للذنوب، وتدعو الى الصبر فيثاب عليه. انت مطالب عند البلاء بالايه؟ بالصبر. احنا قلنا فاكرين لما عدنا نشرح في حكاية ان العبد مع الطاعات قد يجد مؤثرا من الناس، لكنه عند الاقدار لا يجد ذلك الايه؟ المؤثر، وبالتالي يكون يعني احوج ما يكون الى مقاد الصبر دائما مع الايه؟ مع الاقدار، وان كان يحتاجه في الطاعات ويحتاجه في ترك المنهيات، لكنه احوج ما يكون عليه، احوج ما يكون اليه عند الايه؟ عند الاقدار. واضح؟ لان التأثر بالاخرين اللي هو التأثر حتى لو على الجزء المسموح به ده قد لا يكون موجود في ايه؟ واضح؟ فاكرين الكلام ده؟ اذا فالمصائب انت مدعو معها، انت مدعو حيالها بالايه؟ بالصبر. والصبر في حد ذاته ماله؟ طاعته، ده باب مقام ايماني. يعني انت لما تحقق الصبر وتعمله زي ما تحقق التوكل، زي ما تحقق اللحاب محبة، زي ما تحقق الخوف، زي ما تحقق الرجاء، ده في حد ذاته ايه؟ عبودية عليها ثواب، مش كده؟ زي الصلاة لما تصلي ركعتين دي عبودية عليها ثواب، بغض النظر انت بتصلي ركعتين لحاجة، يبقى هتقول اه ده الحاجة لما جت هي اللي استفزتني ان اصلي. زي ما يجي واحد مثلا تلم به لما او تصيبه مصيبة فينفعل ويصلي ويدعو ويذكر ويحمد، فاذا ايه؟ هيقول والله ده كويس، ده انا ما كنتش اعمل الحاجات دي لولا هذه الحالة او هذا الامر مثلا، لكن ده بعيدا، ده متولد عنك، لكن هي نفسها في ذاتها اللي هي اصابتك تدعوك الى الايه؟ الى الصبر. والصبر اللي هو هتعمله انت ده عباده يثاب عليها. وتقتضي الانابه الى الله والذل له، تقتضي عند حلولها بالعبد الايه؟ الرجوع الى الله، لانه انت حياء، انت ضعيف بغير ايه؟ بغير بلاء، انت ضعيف بغير مصائب. عندما تحل بك المصيبه تظهر ضعفك، كانك بتحط تحت الضعف بتاعك ايه؟ خط بينه لك اوه، يعني ايه؟ يعني بنحطه بنظهره، بيتكبر تحت الميكروسكوب. فانت طبعا كل ما تشوف الضعف بقى بتاعك قوي، انت كنت شايفه بس مش ايه؟ مش قوي، فبتشوفه قوي قوي، فبيعمل ايه؟ يدعوك الى الانابة الى الغني الحميد. وتقتضي الانابة الى الله والذل له والاعراض عن الخلق، لان انت شايف ان ايه؟ الخلق حواليك وجنبك ومع ذلك ما ازددت بهم الا ايه؟ الا ضعفا، مش كده؟ محدش اغناك. إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي تكون في الايه؟ في البلاء، وتأتي بسببه. فنفس البلاء فنفسه أي فذاته يكفر الله به الذنوب والخطايا. وهذا من أعظم النعم. أنت النهاردة ممكن تشتغل كتير وتحوش مال كتير، والمال ده في الآخر تحاول تنفقه عشان يكون كفارة لكثير من إيه؟ من ذنوبك، مش كده؟ أنت ممكن مثلا تقعد تصلي أو تجتهد في عبادة ما، نذر مثلا أو ذبح أو صيام كثير أو قراءة أو قيام ليل أو أي بر من البنود، وتبقى بتتمنى أن هو إيه؟ يزال بها من خطاياك، يزال به أو يكفر به من خطاياك. فإذا ابتلاك الله عز وجل وقدر عليك نقمة مصيبة ما، وكانت هذه المصيبة بنفسها وبذاتها مكفرة لذنوبك، دي نعمة عظيمة. انت كنت هتقعد تكفر في الحاجات دي قد ايه؟ سنين بقى او اكتر او اقل، مش كده؟ يبقى دي نعمة عظيمة جدا ان جات لك منحة، جات كمنحة او فرصة لتزيل مثل هذا الران الذي انت في غاية الحاجة الى ازالته، وتشتد فاقتك الى ان يكفر عنك. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من اعظم النعم. فهمت؟ طبعا هذا من اعظم الايه؟ النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، ده من حيث يا اخوانا، من حيث ذاتها وبنفسها، من حيث ذاتها وبنفسها. فيكون شرا على إلا أن يدخل صاحبها بسببها، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك. فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه. الله عز وجل يقول: ترى الذين في قلوبهم مرض، يقولون ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون إيه؟ نخشى أن تصيبنا دائما. اجمع هذه الآية مع قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. الخير معناه إيه؟ معناه عدم وجود البلاء. مش الخير يعني إيه؟ يعني العافية، يعني ما فيش لا وجع ولا خوف ولا فقر ولا لو إيه ذكر بعضهم ده: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى إذن الخير هنا معناه إيه؟ عدم الخوف وعدم الجوع وعدم النقص في الأموال والثمرات وهكذا. واضح وما شاب. فإن أصابه خير يعني معافى من الابتلاء، معافى من المصائب، معافى من النقص، معافى من الخوف والجوع وما شابه، اطمأن به، اطمأن به، كان خير له عدم البلاء، يعني هو فعل غير المصيبة أحسن. واضح؟ إن أصابه خير. وإن أصابته فتنة يعني بلاء، حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وشرحنا قبل كده الفتنة وسميت لي فتنة وأنسب الألفاظ ليها، واضح؟ لتخليص الإيمان من العبد، لأن العرب كانت تقول فتنت الذهب إذا أوقدت عليه النار لتخلصه من شوائبه. وأنت من حيث جوهر الإيمان فيك كالمعدن الذي فيه جوهر المعدن، كالخام الذي فيه جوهر المعدن. فالفتن بالنسبة لك كالنار بالنسبة للمعدن، كما أن النار تخلص المعدن من شوائبه وتظهر جوهره وتظهره على حقيقته، فكذلك الفتن بالنسبة لك تظهر إيه؟ جوهر الإيمان فيك، في خامك، في خام حالك. واضح؟ إذن فهو ده البلاء. وإن أصابته فتنة، ساعة ما جيله الفتنة هو كان مطمئن أهو، يعني ساعة من غير بلاء كان ماله؟ كان كويس، لا نفاق ولا يسارع، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ولا ينافق، ولا يعني يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ليه؟ مفيش بلاء، مفيش ما يدعو إلى ذلك. فإذا أتت البلاء، إذا أتى البلاء وأتت الشدة، فإيه؟ ينفعل معه. احنا قلنا ان البلاء والشدة من حيث ذاته ومن حيث نفسه ماله؟ نعمته. فتيجي النعمة دي تصيبه، فبدل ما ينفعل معها بما يواكبها وبما يصادف وبما يناسبها بما يواكبها وبما يناسبها، لا ينفعل معها بشرور نفسه وخبث قلبه او خبث ما في قلبه ومرض قلبه، فايه النعمه دي يقابلها بايه؟ بانفعال لا يتواكب معها ولا يناسبها، فتبص تلاقيه انقلب. فان وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. هذا الانقلاب عبر عنه مثلا في في في في الايه الاخرى، ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، عبر عنه مثلا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، وهكذا في اكثر من موضع تجد ايه وصف لاحوالهم التي تظهر عند هذا التردي وهذا الانفعال بالسوء والشر من عند من؟ عند نفسه، منه هو، هو الذي لم يواكب النعمة، لأنه قد تكون النعمة عظيمة لكن يقابلها العبد بما لا يليق به. وأما ثمود فهديناهم، طب الهدى هنا نعمة دي ولا مش نعمة؟ دي نعمة عظيمة جدا. قبلوها ازاي؟ فاستحبوا العمى على الهدى، قابلوها بالنكود بالكنود والإنكار والإعراض، واضح؟ فاستحبوا العمى على الهدى. طيب يبقى ساعتها ايه بقى؟ كل من كان في الضلالة فليمدد له، زي ما ربنا بيقول فلما زاغوا، ما دام اخراج من حال العافية واخراج من حال الخير يبقى مش نعمة، لا هو اخراج من حال العافية، لان حال العافية الذي انت فيه كان سببا في كثرة الذنوب، كان سببا في غفلتك، كان سببا في اعراضك، كان سببا في قسوة قلبك. يبقى اذا ايه؟ هذا الخير وهذه العافية بذاتها نعمة، لكن أنت تعاملت معها بإيه؟ بغير ما يليق به، فابدلك الله بنعمة أخرى، نعمة البلاء، فأخرجت منك جوانب خير وكانت محوا للغفلة والقسوة والذنوب التي وقعت منك حال العافية. إذا كثر مال الرجل تجده يسرف ويذنب، مش كده؟ إذا كثرت صحته ووفرت تجده يطغى ويبطش، مش كده؟ اذا كثر مثلا جاهه وسلطانه، اذا كثر اولاده تجده يفخر، مش كده؟ زي ما قال لأوتين مالا وولدا، مش كده؟ او زي اللي اتاه مال فقال انما اتيته على علم عندي. يبقى العافية اهلكته ولا ما اهلكته؟ فاذا ابتلي ببلاء نقت العافية ورجعتك الى اصلها، ورجعتك انت ايضا الى اصلك، ومحت ما وقع منك من الزلل والخطأ والسواد في صفحتك وبيضتها مرة ثانية، يبقى ده ايه؟ نعمة عظيمة جدا. فانت تأتي برضو زي ما كنت مع العافية تقابلها بما لا يليق بها بالطغيان والبطش والسفه والتبذير وما شابه، انت ايضا اذا ابتلاك الله بنعمة البلاء فلا تقابلها بما يليق بها من الشكر والصبر والرجوع الى الله، لان ساعة الضربة الضربة دي ايه؟ احنا قلنا اخراج من العافية، وشرحنا ازاي تكون نعمة مع انها اخراج من حال العافية. عملت ايه انت بقى ساعة الضربة دي؟ حصل لك مسلكين، نفس الضربة دي بذاتها اللي اخرجتك من حال العافية بينت لك انها نعمة اخرى بالرغم انها اخراج من، يعني لازم العافية نعمة زي ما الابتلاء نعمة، وجه العافية في نعمته وكيت وكيت، ووجه نعمة البلاء كذا وكذا، واضح؟ اتضح ذلك. طيب بعد كده انت ستؤخذ بنعمة البلاء، ونبلوكم بالايه؟ خير وشر فتنة، فزي ما دوك له فتنته ده برضو ليه فتنته. خلاص وجه النعمة وضحنا بقى، وجه النعمة في وجه النعمة في الخير والبلاء ماله بيناه. طيب نيجي بقى في وجه الفتنة، وجه الفتنة في الخير مع علم هو سبب الغفلة وسبب الذنوب وسبب الافراط، تجد مفيش انسان بيكسر ذنوبه مع البلاء، لكن ممكن تكسر ذنوبه مع الايه؟ مع الخير. يعني حتى الذين ظلموا ما ظلموا الا لانهم تمكنوا، ما ظلموا الا لانهم مكن لهم، ما ظلموا الا لكثرة سلطانهم، ما ظلموا الا لقدرتهم على الناس، ما فيش كده؟ لكن لو كانوا مستضعفين، لو كانوا محكومين، لو كانوا ما وقع منهم مثل هذه الايه؟ الذنوب، يبقى كان الخير او كانت العافية بالنسبة لهم ايه؟ فيها شر كثير، فيها شر كثير. فإذا ما ابتلوا وأفاقوا فرجعوا عن شرهم هذا يبقى أحسن إليهم إحسانا عظيما، وفي نفس الوقت هم إذا تعاملوا مع هذه النعمة بما يليق بها فرجعوا يبقى إذن إيه؟ كانت هذه النعمة نعمة تولد منها خير، نعمة نعمة تولد منها نعم. أول نعمة تولدت منها أنها أخرجتكم من حال إيه؟ من حال السوء والشر الذي تولد من العفية، الظلم والكذا والغفلة والإعراض والكبر، خرج خرج من ذلك. أول ما جت فرح رجع يا ويلي ورجع لربه وهو واضح. طبعا إذا كان ده من نعمة ربنا به، يعني إذا كان ده من إرادة الخير له، فالله سبحانه وتعالى ييسر له ذلك الرجوع، ويكون رجوعا في ساعة قبول، لأنه ممكن يكون الرجوع في ساعة عدم قبول. يعني فرعون لما جه ولقى العذاب وجه اليم يأخذه، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، واضح. وكان يأخذ جبريل عليه السلام من حشى الأرض ويلقي فيه، أو من طين البحر ويلقي فيه، حتى لا يقول آمنت بالله، حتى لا يقول آمنت بالله، لأنه كان إيه لسه لم يصل بعد إلى سكرات الموت. حتى إذا ما وصل إليها وأراد أن يقول كلمة الإيمان قيل له إيه الآن من باب الاستنكار، وقد عصيت إيه قبله، فخلاص بقى انتهى. لكن لما يكون من نعمة الله على العبد ومن إرادة الخير، والحديث إيه الحديث إذا أراد الله بعبده إيه الخير، مش كده؟ إذا أراد الله بعبده الخير فيبتلى، رحمك الله، فيبتلى ويخرج بذلك البلاء من شرور ترتبت على نعمة العافية. شرور دي جت منين؟ من نفسه، واضح. فيفيق ويرجع، فلما يفيق ويرجع ساعة ما ترجع له نعمة العافية مرة تانية، قبل ما نقول هيعمل ايه بقى ساعة ده، هترجع له ساعة ما ترجع له تاني بقى لا هيقف معاها الموقف الذي لا يتولد منه الا خير. يعني كان صاحب مال وصاحب عافية وصاحب ولد وابتلي في ذلك، وبعدين رد الله عليه ذلك، يعني مثلا كان في كذا مرض وعوفي، كان مش عارف في فقر وكذا، كان اي واحد بقى ما بيحصل، مش كده؟ يوم لما يرجع بقى يعرف قيمة النعمة دي ويحافظ عليها، فيبقى شو بقى الخير اللي تولد ايه بقى؟ اول خير تولد انه اخرج من شرور نفسه التي طغت عليه ساعة العافية، مرض قلبه بقى واحواله اللي تدنت، نسي الدنيا، شغلتنا اموالنا واهلنا، ونسي الدنيا، صارت اكبر الهم ومبلغ العلم، صار لا هم له، يقوم بها وينام ايه به، ويقوم لها وينام له، يعني بها وايه ولا. فتيجي اللي يجي البلاء في ايه يرجعه. طب الترجيع ده في حد ذاته بالنسبة له من اعظم النعم ام لا؟ من اعظم النعم، لان الترجيع ده هو هيقوده للجنة. لكن عدم الترجيع، هو كان ماشي كده وكده على النار، فشدوه بالعافية غصب عن اللي جابوه وراحوا حاطينه فين؟ في كده، فمشي كده. يبقى اذا ايه؟ يبقى دي اعظم النعم له، مش كده؟ فلما وقف بقى كده ورجع، طبعا تبع ذلك بقى ايه ساعة البلاء، ساعة البلاء بقى قاعد يقول يا رب ويرمي ويبكي، ما كانوش طالعين منه ساعة الخير دول، الدمعتين والدعوتين ولحس البلاط والكلام ده كله والذل وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل، ما كانوش طالعين منه ساعة الايه ساعة الرخاء، لكن خرجوا منه ساعة الايه ساعة البلاء. طيب اللي خرجوا منه دول لو وقعت عملوا في اي لحظة في اي ساعة، دول بيثقلوا الميزان ولا ما يثقلوهم؟ مثقلا بعبادة. لو واحد دلوقتي من غير يعني ام بكى خشية من الله، احنا كنتصور مع الصدق، او ذكر او دعا او مثلا ايه استغاثة او استعانة او استعاذة بالله رب العالمين، ده بر ولا ما هو بر؟ ده بر. ما كانش بيقع منه ساعات الايه ساعات العافية، ما كانش بيقع منه، مش كده؟ لانه هو ايه احنا قلنا ايه قام لها، يقوم لها وبه، وينام لها وبه، مش كده؟ لا خرج، وبعدين راح مخرج منه شوية حاجات، الحاجات دي كنا نفسنا تخرج منه، عايزينها تخرج منه بس ما كانش بيديها، فخرجت منه، فصارت ايه نعمة اخرى، اللي هي بقى ايه اللي هي متمثلة في الصبر والتبتل والذل والانابة لله رب العالمين، واضح. ثالث حاجة انه استرجع ووقف الى انه فرط في العافية التي كان فيها، وما كان يوفيها حقها او يقوم عليها بما ينبغي فيها. يعني كان معه مال، كانش يرى في حق الفقراء، ما كانش بينفقه فيما يعود عليه بالخير في الآخرة، كان بينظر الى انه يكسره ليستمتع به في الدنيا. عنده ارض عايز يبنيها، طب بناها عايز يبيعها ويجيب غيرها، طب باعها وجاب غيرها عايز يكثر، طب مش كذا طب كذا، الى ايه الى غير هذا. فيبقى ايه يبقى الامر يعني زي ما قلت بالدنيا وليه وللدنيا، لا رجع فبقى ايه عارف وبقى يسوي وبقى يعود وبقى يعمل. فلم تأكله الدنيا ولم تهضمه في قلبها ولم تضرب قلبه ولم يغتر به، افاق افاق من غفلات مش كده، ورجع من تيه وضلال. السكه كانت كده، هو كان مش كده مش كده، وهكذا. يبقى هذه النعم الكثيره التي تولدت، يبقى حصل نعمه وولدت ايه نعم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طيب وممكن النعمه دي نفسها بقى هو بقى غافل، واخد بالك، وممدود في رمي والى اخره، لايه الشر المترتب من ايه من نعمه العافيه، فاخذ بالبلاء عشان يرجع، زي اللي يشدوه غصب عنه، هو بيشدوه غصب عنه، كسر ذراع ده وخلق دماغ ده فما رضيش يرجع معاه، وازداد. يبقى عمل مصايب، يعني ده كان بالنسبه له لو كان اتساب، يبقى حتى لو كان هيروح جهنم كان هيروح جهنم على قدر اقل من القدر الذي سيصير اليه. يمكن كان هيروح فاسق بقى كافر مثلا يعني، فجيت تقول لي طب ايه الخير ما راح جهنم؟ ايوه انت عارف ان الجنه ان جهنم والعياذ بالله ايه بركات، وكل واحد لو حتى لو كان كافر حتى العياذ بالله وفعل من الامور ما يخفف عنه العذاب ده خير له، مش ده جنس خير؟ مش اقل الناس عذابا ابو طالب ورجل تضع على اخمصيه جمرتين يغلي منه مخه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. ها فانت لما تيجي تتخيل حاجه زي كده تجد ايه؟ تجد ان مساله اقل الناس عذاب ده برضه من الخير، من الخير. ان النار تخفف على ابي لهب كل يوم اثنين، ليه؟ لانه اعتق جاريه اللي هي سويبه التي ارضعت محمد صلى الله عليه وسلم، من فرحته بولاد محمد صلى الله عليه وسلم اعتق جاريه كانت عنده. ده مين؟ ده ابو لهب، افهم. فيبقى ده ايه من الخير له انه يتخفف عنه النار ولو لحظه ولو ثانيه، انت فاهم ولا ايه؟ واضح. طيب يبقى اذا لو ان واحدا جبته لي وبعد البلاء ده جرى عليه انه بدا يزيد بقى، كان يسارع بقى يسارع اكتر، وكان في غفله بقى في غفله اكتر، وخرب بيته وقال لك يا لهوي وبتاع، وبعد ما كان العمليه مهزوزه معاه والدنيا بس اكبر همه ملتحي وبيصلي وبتاع، او مثلا بيصلي وخلاص وكده، لما جت البلاء راح عامل ايه؟ قال لك لا لا لا لا، ده العمليه هتجيب ورا خالص، واحنا كده على القرشين هيضيعوا واللي مش عارف ايه وبتاع، وعايزين نعيش يومين اللي عايشينهم، احنا نعيش كم مره يا عم سيبقوا في ايه؟ فيبقى حصل الذي تولد له من سوء الحال والشر الذي رجع اليه والهلاك الذي الم به جاله منين؟ من نفسه، والشر ليس اليك. هتقول لي لا طب ما ربنا ابتلاه. احنا قلنا ان البلاء في حد ذاته ايه نعم، لكن هو قابل النعمه بايه؟ قابل النعمه بايه؟ بشر وبغير ما يليق بها، بغير ما يتواكب معها، وبغير ما يناسبها. واضح ولا ايه؟ فان من الناس من اذا ابتلي بفقر، فقر يعني ايه؟ نقص من الاموال مش كده، او مرض نقص من الانفس مش كده، او وجع برضو نقص من الانفس، حصل له من النفاق والجزع، اعوذ بالله من الخذلان، حصل له من النفاق والجزع. خد بالك بقى النفاق والجزع، ليه النفاق هيحصل؟ احنا قلنا بقى ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، طب لما يسارع فيه هيعمل ايه مع المسلمين؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، ما هو برضه هيبقى خايف من الطرفين، خايف من المسلمين لحسن يفضحوا في دي حسود ويطلقوا منه مراته ويتفضح في الشوارع، فإيه يبقى مرشد مش مشكلة، أو يبقى مين من ناحيتين، فيبقى إيه يحدث له نوع إيه نوع نفاق وجزع من جوه، فيه إيه عدم رضا، لأن البلاء اللي جاله ده ما رجعوش بقى، ما أفاقش، ما قالش يا اللهم إني أستغفرك عما فرطت عما بدر مني، اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لا ما قالش كده، ده قال ايه؟ يد المصيبه ويد الهلاك ويد فحصل نوع من الجزع، حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب اللي هيزيد بقى، والكفر الظاهر، الكفر الايه؟ يسارعون فيهم. طبعا المسارعه دي ممكن تكون بكبيره، ممكن تكون بايه؟ بكفر. ها؟ يتولون الذين كفروا. يبقى اذا ايه ممكن يكون بكده، ممكن يكون بكده، واضح. والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات، لحية حلقها مش عارف، نقاب اقلعه، مسجد ما تصليش، صلاة ما تصليش اصلا، مش عارف ايه، المهم انه ايه انك تعيش في حياتك وكل عيش سيبونا ناكل عيش لان هم هنعمل ايه هنعمل ايه ده لقمة العيش بنجيبها بالعافية، ويعيط ويلطم على ايه على لقمة العيش، ويبقى بكيان حزنان على اللي جراله ليه عشان لقمة العيش وخراب البيت اللي هيحصل. يبقى ده ايه حصل ايه حصل له ايه انقلب على وجهه. يبقى كانت العافية له احسن، يعني كان البلاء ده بالنسبة له جه هو نعمة بس ما كانش ما نفعتوش، النعمة دي جات له هو مسكين مش اهلها، وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، ما يوجب له. ليه هو هنا بيتكلم على الضرر في الدين؟ لانه انتوا لازم تعلموا ان الضرر في الدنيا ليس بشر، الضرر في الدنيا لانه ما فيش حد الضرر في دنيته زي محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ حدش الضرر دي. شاف الفقر كله وشاف الجوع كله، شوف لما يخرج صلى الله عليه وسلم وبعدين يقابل ابو بكر يقول له ما اخرج، يقول له اخرجته لبعض شأني، ومش عايز يقول انا خرجان جعان، مستحي انا جعان، وبعدين يقابل عمر، وبعدين والله ما الله ما اخرجني الا ما اخرجكما. طب مين منا يعني، والله الذي لما الواحد يتفكر في هذا الحديث يقعد بس لحظات قليله يقول من منا يصل به الحال من الجوع ان يخرج من بيته ليلتمس طعاما عند احد؟ ده انت يوم ما بتحتاج بتروح عند حماتك تستقطع وبتقعد تاكل، لما اللي ملوش حمى بيروح عند اي اخر. فالمصيبه في الدنيا ليست مصيبه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. طب يعني معناها جعلها في الدنيا، تبقى في الدنيا مش مشكلة، ايه المشكلة؟ لماذا؟ لان ذهاب الدنيا ان كان باجر في القيامة، ايه المشكلة ما اتخذ منك رغيف وتيجي تلاقيه بحسنة في القيامة، مش بالرغيف بالف جنيه، ايه المشكلة؟ ده من الفضل ليك، لان الالف ده اللي انت بتنك محوشه وكاتم عليه هتموت وتسيبه وتيجي يوم القيامة لا طلته فلوس ولا طلته حسنة. يبقى اذا ما كانت المصيبة في الدنيا بمصيبة، لكن هي ابتلاء طبعا. وتابع كلمة بمصيبة يعني ايه؟ يعني بمصيبة حقيقية، لكن هي اسمها مصيبة، اسمها ايه؟ مصيبة واسمها بلاء، لكن من حيث المصيبة الضارة والامر الذي يحزن له والذي يبكى عليه ويستشعر فيه الهلاك لا يقع فيه، لا يكون في الدين. ومرض القلب، شوف بالك يقول ايه؟ ما يوجب له الضرر في الدين، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما اورثته المصيبة. العافية بتاعته العافية له كانت أخف. ليه؟ كانت أحسن له. هل لأن النعمة، هل لأن البلاء مصيبة، لأن البلاء شر؟ لا، ليس لأن البلاء شر، ولكن تلك النعمة تولد منها من عنده وبسبب مرض قلبه وبسبب قلة يقينه وقلة إيمانه وعدم احتسابه وثباته على الحق وعدم مقابلتها بما يناسبها أو يواكبها، تولد عنه من الشر ما كان قلة النعمة بها أحسن له. مدام بقى انت مش وش خير بالعامية كده، انت مش وش ايه؟ مش وش خير. زي اللي يكون مثلا لبسوه جلابية نظيفة وهو مش وش جلابية نظيفة ولا قميص نظيف، واول ما يلبسه يقطعه او يمزعه او يبهدله، يبقى كان يلبس الخيش احسن له، ولا المثل كده؟ طبعا فارق يعني، لما بيكون في الدين الامر بيكون ايه؟ اعظم من ذلك. طب الاذان. فهذا كانت له العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة، لا من جهة نفس المصيبة، لا من جهة نفس الايه المصيبة، لأن نفس المصيبة وذات المصيبة ما لها نعمة من الله، واضح؟ نعمة من الله، لكنه هذه النعمة هو ليس أهلا لها ولا تليق لمثله، فعاملها بما لا يتواكب معها ولا يناسبها، فازداد بها سوءا، فازداد بها ايه؟ سوءا. وانتم تعلمون ان العبد قد يؤتى نعمة يكون هلاكه فيها. فمثلا من الناس ما لا يعالجه الا الفقر، ما لا يعالج سوء حاله ومرض قلبه الا الايه؟ فان اغناه الله ببعض فضله هلك، مش كده؟ ومن الناس ما لا يعالجه الا المرض والعجز، فإن من الله عليه ببعض العافية هلك. ومن الناس من لا يعالجه إلا الاستضعاف، فإن سلطه الله وملكه هلك. وهكذا لله في خلقه شؤون لا يعلمها إلا هو، ولا يقيم شأنها إلا هو سبحانه وتعالى. فكذلك من الناس من لا يعالجه إلا تركه على حاله، فإن أراد الله عز وجل هلكه ابتلاه. ومن الناس من لا يعالجه إلا البلاء، فإن أراد الله به الخير عجل له به حتى يأتي الله عز وجل وليس عليه خطيئة. خد بالك من الكلام ده كله. يبقى إذن رب نعمة أورثت صاحبها من الشر ما كان سببا لهلاك، مش كده؟ ورب ابتلاء أو فتنة أورثت صاحبها من الذل والانكسار والرجوع إلى الله ما كانت سببا في إيه؟ في نجاتي، مش كده؟ في واحد ممكن يتنوا عاتي ومستكبر ومعرض عن دين الله فتصيبه مصيبة، يموت له عزيز، يفقد بعض المال، يمرض مرضا شديدا، تحدث له حادثة فانقلب به سيارة أو ينهدم عليه جدار أو ما شابه، فتجده بعد هذه الحال أوابا رجاعا إلى الله عز وجل، يقولك فلان ده ما التزمش لما بيقعد حصل وحصل وحصل وحصل. واخد بالك؟ أعرف واحد مثلا كان أربيد ويسهر في شارع الهرم وعائد مرة بسيارته، مش عارف كان في حالة سكر أو ما شابه، انقلبت به سيارته ورأى الموت، انقلبت به عدة مرات، بلك فلما أنجاه الله عز وجل رجع إلى الله عز وجل وصار من الذين يعرفون يعني حرمات الله عز وجل أو بعضها، وزوجته منتقبة ومش عارف الكلام ده كله. إذا أنت تجد إيه؟ هذا البلاء بالنسبة له والمصيبة بالنسبة له كانت علاجا لما فيه من الإيه؟ وردا له عما فيه من الغي الذي كان بسبب نعمته. ليه هو كان حاله كده؟ لأنه طلع لا أبوه جايب له سيارة مثلا مرسيدس والفلوس وكذا وكذا وكذا، وكان الأمور إيه بالنسبة له سهلة ميسورة، فعتى عن أمر ربه بتلك النعمة، كانت النعمة له إيه؟ هلاك. وكانت الفتنة له نجاة، كانت النعمة له إيه؟ هلاك، وكانت الفتنة له نجاة. واضح؟ فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيب لا من جهة نفس المصيبة. فهمت العبارة دي؟ من جهة ما أورثته المصيبة، يعني المصيبة كانت سببا في أن إيه عتى وإيه وأصابه من الشر ما أصابه، لا من جهة نفس المصيبة، لأننا قد عرفنا أن المصيبة من حيث ذاتها هي إيه نعمة من الله عز وجل. كما أن ما أوجبت له المصيبة صبرا، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، زي ما ده الجزع والهلع كان بالنسبة له خراب في دينه، ما أورثته من تورثه المصيبة صبرا ورضا وإقبال على الله فيكون زيادة له في الدين. واضح؟ فهي بعينها فعل الرب عز وجل، فهي بعينها يعني بعينها يعني بذاتها يعني بنفسها فعل الرب عز وجل ورحمته للخلق، والله تعالى محمود عليه، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. يبقى ما يصيبك من الله عز وجل، ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر، والله الذي لا إله إلا هو. ما خرج منا إيمانا ذقنا طعمه وعرفنا حقيقته إلا في ساعات البلاء، إلا في ساعات البلاء. يعني حتى لو كان ما ذقناه ليس والإيمان الحق، لكن ذقنا طعم أمور معينة في ساعات البلاء ما ذقناه في غيرها في ساعات الرخاء. يبقى انت لو حتى ما تعرفش الكلام ده خالص هتقدر تعرف ان دي ايه، ان دي من النعم. ما يمكن كانت بتأتي لحظات من البلاء والشر يجد فيها الانسان من نفسه من التبتل لله ومن الرجوع الى الله ومن الخروج من شهوات النفس ومن براسمها ومن ظلماتها ما لا يجده في ساعة الرخاء، بالرغم ان انت ساعة البلاء تبقى عمال تجتهد الى الله بالدعاء ليزيحه عنك، وما تدري انك تدعو الله بذهاب ايه نعمة، والله العظيم، والله رب الكعبة، وما تدري أنك تدعو الله بذهاب نعمة. تعرفها إمتى بقى؟ بعد ما تزول وترجع بقى خلاص بقى ربنا رفع عنك، كنت في أسر مثلا أو في مرض أو في مصيبة، يا رب اشفيني أو يا رب ازيح عني كذا أو فرق كربي أو خرجني من هنا أو ما شابه يعني، أو مثلا ارزقني مال من الفقر اللي أنا فيه ده أو أي شيء. بعدين يأتي تخرج بقى، تخرج من الدائرة دي اللي أنت عملت لحية على الله فيه، وشوف قلبك وشوف حالك ساعتها، وانظر الى قلبك وحالك ساعات زوالها، تعرف الفرق بقى، تعرف ان انت كنت في نعمة وطلبت من الله ايه زوالها. والله شوف انت مثلا واحد يخش السجن بيطلع حافظ القرآن، يقعد يحفظ ربع 30 سنة مش عارف يحفظ ربع، ولو حفظه ينساه، صح؟ شوف مثلا انت على كثير من الناس تعلمت وعرفت حاجات كثير جدا في دينها لمن اخذ الامر بجد. طبعا ممكن يكون في ناس اتفتنت، ممكن يكون في ناس كانت بتعيط، ممكن يكون في ناس يعني ما هو ده زي ما قلت ان ايه النعمة، البلاء مش هو نعمة في ذاته، لكن قد يتولد منه في حق زيد خيرا ويتولد منه في حق عبيد شرا، مش كده ولا ايه؟ من نجد يعني افهم، مش كل واحد دخل السجن حصل له كده، مش كل واحد افتقر حصل له كده، مش كل واحد مرض، لكن في واحد بيحصل له كده وتبص يطلع يتبدل حاله، وفي واحد بيطلع يزيد ايه خير، يزيد ايه خير، مش كده؟ يعني كان معانا في مرات من المرات السجون ناس جابوهم كده، زوجته كانت لما تأتي كان يظن انها رقصة من شارع الهرم. طبعا مش عادي الاخوات، الاخوات لابسين المقلق ولابسين الهدوب السوداء وكلها تراب ومش عارف ايه وجزمة في رجلها، طبعا عشان زحافي تبص تلاقي التراب عليها شبر، ودي بقى جاية الاحمر والاخضر والكعب يمكن طول ابنك، وحالة مفيش خرج بقى. شو بقى لما يخرج بقى جوزها يخرج ملتحي وهي تنتقب، يبقى مش دول كانوا اللي كانوا يعود، يمكن يعودوا يتمنوا، كانوا يقولك يا ريتنا كنا اتسجننا منه لو يعني عرفوا النعمة. وهكذا ده مش دحاء مش ضحك، لكن تعرف ان والله الذي لا اله له انه قد يكون، بس المهم انه ايه ان يتعامل العبد معها بما يناسبها وبما فيه. وفي ناس دخلت وتبدل حالها وخرجت مفتونة، ويمكن كانت قبل ذلك ممن يشار اليهم بالبنان، لان القلوب الى الله يقلبها كيف يشاء، واضح يقلبها كيف يشاء. فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمته للخلق، والله تعالى محمود عليها، والله تعالى محمود عليه. فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في ديني، كان الصبر عليه نعمة في ايه في ديني، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، مش كده؟ وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى سبع ربنا سبحانه وتعالى قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبع خد بالك بقى دول بقى إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربي. جات من الصلوات، جات من أنهم فعلوا ما يرضي الرب، فعلوا إيه ما يرضي الرب فصلى عليهم، واضح؟ وبعدين ورحمة، جات من الرحمة، دول كان عندهم ذنوب، والذنوب دي معناها إيه؟ تسقيل ميزان سيئات. طب يعني إيه تسقيل ميزان السيئات؟ يعني عذاب، فبتمحى، يبقى تعمل فيهم ايه؟ ترحموا، واضح؟ يبقى اذن اولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات من ربهم جت منين؟ من صبرهم واحتسابهم وذكرهم وصلاتهم وصيامهم. والرحمة مما حصل لهم من تكفير الذنوب بتلك النعمة التي ما اصابتهم الا بفضل الله. أولئك عليهم صلاة، بس مين هم دول بقى اللي هيبقى لهم كده؟ ليس كل من ابتلي، لا، من ابتلي فرزق الصبر. احنا قلنا ان مقامات العبودية ثلاثة، فاكرينهم؟ فزوم كده ترعونوا تكرروا زي اسمكم. قلنا ان يكون ممن اذا انعم الله عليه شكر، وممن اذا ابتلاه صبر، وممن اذا اذنب استغفر. لان انت في حياتك كلها مش هتخرج عن واحدة من ثلاثة بحال من الاحوال، لن تكون الا في، يعني انت دلوقتي وانت قاعد دلوقتي في اللح اي ثانية هتكون حاجة من ثلاثة، اما منعم عليك مش كده، واما مبتلا، واما ايه مذنب مقصر، صح؟ فانت دلوقتي في اللحظة دي هتقول الله ده انا في درس وصليت، يبقى دي نعمة من الله، يبقى تستوجب الايه الشكر. او ان انا مثلا اغتبت او نميت او ذكرت او نظرت او سرقت او شتمت او سببت، او يبقى ايه ذنب، او ربنا قدر عليك بلاء معين يبقى هتصبر. فانت تتقلب في هذه الاحوال الثلاثة. طبعا في واحد ممكن ينعم عليه فلا يشكر، ويذنب فلا يستغفر، ويبتلى فلا يصبر، وده الهلاك، وهذا هو الايه الهلاك. نحن نتكلم على احد المقامات وهي ايه مقام الصبر، اللي هو احد حالات احوالك الثلاثه. اللي هو حالة ابتلائك، حالة ابتلائك، واضح؟ فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، مش نعمة في دنياه، نعمة في ايه؟ لان ممكن يكون الابتلاء الذي صبر عليه كان في صورة نقص من الايه؟ من الدنيا، نقص من الدنيا ليزاد به في الدين، يبقى يقطع من دنياك ليزاد في دينك. ممكن انت بقى يتقطع من دنياك فينقص من دينك بسببك انت اللي دخلت في القضية غلط، فالشر منك وليس من الله، واليك وليس الى الله عز وجل. طبح الكلام ولا ما طبحش؟ وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه، يعني ثنائه إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، اللهم اعذرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم، عرفتها، ورحمة، عرفتها مش كده؟ وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. ابن القيم رحمه الله يقول مقولة قلتها أكثر من مرة، إن الله عز وجل يدخر العبد من الدرجات في الجنة لا يبلغها بكثير صيام ولا صلاة، يقعد يصلي ويصوم ويزكي ما يبلغهاش، درجة عالية مش عارف يجيب، طب يصلي كل يوم مش عارف يجيب، ويصوم كل يوم مش عارف، أو يوم ويوم مش عارف يجيب، ويعمل مش عارف يجيب، فيبتليه الله عز وجل فيصبر، فإيه؟ فيصبر، فيؤجر على الصبر ما يستوجب له تلك الإيه؟ الدرجة، لأن الله يوافي على الصبر أو يؤجر على الصبر مثلا، يكفي أن يقال في حقهم إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يغرف، يغرف، يغترفون، شوف هذا الحديث إيه؟ فيغترفون من الحسنات اغترافا، مش بالعدد ولا بالحساب ولا بالكشف زينا كده، لا، ده إيه؟ الاغتراف، ياخد زي ما من غير حساب. يبقى إذن ده لما يكون درجة عالية قوي قوي هيعرف يوصلها لأنها من غير حساب، تفهم؟ يعني لو هي عايزة مليون هيلاقي المليون، لكن انت ممكن عايزة المليون ومعك شغل 20.